بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس الختامي إن شاء الله تعالى في التعليق على مقدمة ابن الصلاح الموسومة بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس السابق توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهرة في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة. فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولا لهم مهم. واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده، وأظنه الذي يقال له الأحنف، أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس، ابن أخنس، مكتوبون ابن أخنس لكن على الصواب ابن أخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، هم أصبحيون حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة ابن عبيد الله التيمي أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة ابن عبيد الله التيمي، وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفناه في مقسم أنه قيل فيه مولى ابن عباس للزومه إياه. المولى الأصل في الولاء يعرفه الولاء في اللغة له معاني كثيرة من الحلف والنصرة وغير ذلك، فيطلق مثلا على أنصار الرجل وحتى على عشيرته لأنهم ينصرونه ويتناصرون، أنهم يعني لهم نوع ولاء لهم. ومنه كلمة الولاء والبراء، الموالاة للمؤمنين والبراء من الكافرين. وأما الولاء الذي يطلق في أنساب أو في نسبة الرواة والعلماء بأن يقال مثلا التيمي مولاهم أو القرشي مولاهم أو التميمي مولاهم أو نحو ذلك، فهذا ذكر له ثلاثة أقسام رئيسة، وهو الغالب أن يكون، لكن قبل ذلك نقول هذا هو قال هذا الفن مهم، وأهم ذلك أنه قد ينسب الشخص إلى القبيلة مطلقا وهو في الحقيقة مولى، كما لو قيل عبد الله بن المبارك الحنظلي فيظن أنه من بني حنظلة حقيقة، وحنظلة بطن من تميم، والحقيقة أنه مولى له. وهذا قد يترتب عليه بعض الأحكام، مثل، طبعا هذا في غير الحديث يعني، لكن عموما مهم، مثل الإمامة العظمى، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون إمامة الاختيار الخلاف العام على المسلمين أن تكون في قريش، فإذا كان قرشيا صليبة فلا يأخذ هذا الحكم. أيضا من ذلك التقديم بالنسب عند كثير من العلماء، بل هو موجود في الأئمة الأربعة، واستدلوا له بحديث صححه بعض أهل العلم، وهو قدموا قريشا ولا تقدموها. وكذلك من الأحكام المترتبة على ذلك الكفاءة في النسب، فإن بعض أهل العلم يرون اشتراط الكفاءة في النسب. كل هذه أحكام تترتب على التفريق بين المنتسب إلى القبيلة صليبة، صليبة معناها منه من يعني نسبه يرجع إلى القبيلة حقيقة، وهذا هو الأصل في الإطلاق. إذا قيل فلان مثلا قرشي فالأصل أنه صليبة، وقد يتساهلون فلا يقولون مثلا قرشي مولاهم وكذا، فبالتالي يحتاج إلى تمييز ذلك. وقد تنبني عليه بعض الأحكام الأخرى، مثل بعض الذين يشكلون على الاحتجاج بعربية الحديث بكون رواته مثلا من الموالي، فإذا قيل إنهم من العرب خاصة إذا كان في الطبقات الأولى فإن هذا يكسبه مزيدا من القوة في الاحتجاج به، لا سيما في عصور الاحتجاج إذا كان مثلا سنده عاليا وروي من طرق كثيرة، ثم كان تابعيه مثلا عربيا صليبة، يختلف عما إذا كان عربيه إذا كان تابعيه منتسبا إلى العرب لكن بالولاء وهو في أصل أعجمي، لأن هذا قد يكون بعض علماء العربية لا يحتجون به، وهذه مسألة معروفة في أصول النحو. وكان من مآخذ من لم يرى الاحتجاج بالحديث أن الرواة يروون بالمعنى وفيهم من لا يحتج بعربيته، إلى غير ذلك مما قد ينبني على ذلك، وهو عموما من معرفة من التدقيق في معرفة الرواة. نعم. فقال إذا الأصل أنه إذا أطلقت النسبة فهو منهم صليبة، فإذا كان مولا لهم وأطلق فقد يشتبه ويحتاج إلى تمييز. طيب، قال إذا قيل مولى فلان فالغالب أنه مولى عتاقة، ومعنى هذا أنه أعتقه رجل منهم فنسب إليه، وهذا الذي يعرفه الفقهاء، يقولون الولاء عصبة كعصبة النسب، سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذا الولاء ينبني عليه أحكام شرعية مهمة، فإنه يورث به وهو أحد أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، هذا هو الولاء، لكن طبعا معروف أن جهته مؤخرة في جهة العصوبة كما هو مقرر في علم المواريث، وكذلك له أحكام من جهة دفعهم لديته مثلا والغنم بالغرم، إذا كان يعني يكونون كأنهم هم عصبة، يكونون عصبة له من جملة عصبته. طيب، فهذا هو الولاء الذي إذا أطلق انصرف المعنى إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح مولى القوم من أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له موالي كزيد بن حارثة وكأبي رافع وكشقران وكسفينة وغيرهم من الصحابة وثوبان. طيب، يقول وهناك النوع الثاني من إذن غالب ما يمر بك من الولاء في الرواة هو من هذا النوع، بل لو قيل إنه بنسبة 99% أو أكثر لما كان هذا بعيدا، إذا قيل مولاهم مولاهم وأنه مولى عتاق، ولا يلزم من هذا أن يكون الشخص في نفسه كان مملوكا، انتبه لهذا، بل قد يكون أبوه أو جده اعتقه شخص من هذه القبيلة، واضح؟ فليس المقصود أنه هو في نفسه كان عبدا ثم أعتق، فإذا قلنا مثلا عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم لا يلزم من هذا أن عبد الله بن المبارك نفسه كان مملوكا، وإنما قد يكون هذا من جهة أبيه أو جده، شيء يعني قديم. وهذا واحد، هو غالب الأنواع. النوع الثاني أن اسمه ولاء الإسلام، أن يكون بسبب أن هذا الشخص أو أن أباه أو جده كما قلنا آنفا أسلم على يد رجل من هذه القبيلة فيكون مولاهم ولا إسلام. فالبخاري يقال له الجعفي مولاه، والجعفيون قبيلة قحطانية، ولعلهم من مذحج أو غيرهم إذا لم يعني تخني الذاكرة، وهؤلاء أسلم جد، وفي الحقيقة هو جد أبيه وهو المغيرة، وهو هنا قال أظنه الذي يقال له الأحنف، وأنا لا أدري من هو الأحنف، هذا هل هو لقب للمغيرة أو لغيره ينظر، لكن نص السخاوي على أن المغيرة هذا هو الذي أسلم على يد من؟ على يد اليمان ابن أخنس الجعفي، وهو جد، هو قال هنا جد، وهناك قال جد والدي، السخاوي جعله جد أبيه، جد أبي المسندي، والمسندي شيخ من شيوخ البخاري يروي عنه، هذه لطيفة، فوالد جد البخاري أسلم على والد جد المسندي، وفي نفس الوقت أيضا البخاري تلميذ للمسندي ويروي عنه في الصحيح، وهو المسندي الجعفي، كأن المسندي جعفي صليبة، والبخاري مولاه مولى الجعفي لكن ولاء إسلام، ولاء إسلام، لأن جده كان مجوسيا، يعني والد جدي كان مجوسيا فأسلم، فإنه هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، هذا المغيرة قالوا كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان ابن أخنس والد جدي المسندي. نعم، ولهذا انظر المغيرة ابن بردزبة، يعني حتى الاسم يعني ليس من الأسماء المعروفة عند المسلمين والعرب. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي. الحسن بن عيسى هذا سبحان الله يقول لك هو مولى عبد الله بن مبارك لأنه أسلم على يديه، ويقال إنه يعني إن عبد الله بن المبارك كأنه ركب مركبا في نهر، مركبا في نهر أو نحو ذلك، فرأى شخصا جميلا شابا فقال له، يعني سأله من أين أنت أو كذا، فأخبره أنه نصراني، فيقال إن عبد الله بن المبارك دعا له أو دعاه إلى الإسلام، لكن أنا الذي أذكره أنه دعا له بأن يهديه الله عز وجل للإسلام، فأسلم على يديه بل وطلب الحديث وصار طالب علم وصار من الرواة عن ابن المبارك. سبحان الله العظيم، يهدي الله لنوره من يشاء. ومنهم من هو مولى بالحلف، هذا هو النوع الثالث، الحلف والموالاة، يعني ليس عتاقة وليس إسلاما لكن حصل حلف على النصرة وعلى التعاون، فمثل الإمام مالك فإنه من جهة نسبه فهو عربي صليبة لأنه أصبحي حميري وذو أصبح بطن من حمير من أهل اليمن، لكن جده مالك ابن أبي عامر يقول لك هنا إن نفره عموما كانوا موالي لتيم قريش، وقد ذكر السخاوي أنهم كانوا موالية لعثمان ابن عبيد الله أخي طلحة ابن عبيد الله، وطلحة ابن عبيد الله تيمي طبعا، وتيمي هي بطن يعني هو بطن أبي بكر وطلحة، فصار يقال له التيمي بالولاء، لكن ولاء حلف ليس ولاء عتاقة، ليس ولاء عتاقة ولا ولاء إسلام. فاختلف فيه، قيل إن نفره كانوا موالية لعثمان بن عبيد الله، وقيل إن جده وهو مالك بن أبي عامر، لأن الإمام مالكا اسمه مالك بن أنس بن أبي عامر، ابن مالك بن أبي عامر، فيقال إن مالكا جده كان عسيفا أي أجيرا على طلحة بن عبيد الله، وكان يذهب ويأتي معه، فلهذا قيل له مولى التيمين للزومه له ولأنه كان أجيرا له. فهذا قسم رابع، وقد تقدم في من نسب إلى غير الظاهر في مقسم مثلا أنه لم يكن مولى ابن عباس وإنما قيل له مولى ابن عباس للزومه له. وقد ذكر هذه الأقسام الرئيسة، وإلا فقد ذكر السخاوي أنواعا هي في الحقيقة ترجع إلى النسبة إلى غير الظاهر التي تقدمت، مثلا أن يجاورهم أو أن ينزل فيهم مثلا فينسب إليهم وما إلى ذلك. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم، يعني يقال إنه منهم وهو في الحقيقة منهم بالولاء لا صليبة. أبو البختري الطائي سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طيء، هكذا ضبطه هنا، والذي يعرفنا طيء، نعم، ويمكن أن يكون فيها أكثر من وجه. أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح، ورياح فيما أذكر بطن من تميم، نعم. عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، ولهذا المحدثون عموما لا سيما المتمكنون منهم كانوا أو المتمكنين منهم كانوا يهتمون بعلم الأنساب شيئا ما حتى لا يجهلوا ذلك، فمثلا ربما اشتبه الراوي في التمييز بين الرواة، يقال هذا مثلا هل هو التميمي أو هو التيمي، فيأتي حتى بعض العلماء الذين ليس لهم معرفة بالنسب يقولون لعله كان تيميا وتميميا في بف، لعله كان بطنا منهم لا تنافي، وهذا لا يصح، لا يصح أن يقال إنه تيمي تميمي، وهذا غلط، وهذا يبين أن علم الأنساب له مدخل لمن أراد أن يتضلع في علم الرجال ولو يأخذ لمحة يعني عنه عام. كذلك أذكر قريبا مر بنا والأخ عمر يعني كان معنا في درس المنحة أنه المرأة مشهور أنها غامدية، فقال النووي هي غامدية وهي جهنية، وأنا لا أظن أن هذا يلتئم مع الأنساب المشهورة التي أعرفها، فإن جهينة من قضاعة، وأما غامد فهي يعني بطن من جهة دوس وزهر، يعني من قبائل تشبه دوسا وزهران من قبائل الأزد فيما أذكر، هذا الذي أذكره أو قريبا من ذلك. المهم أنه لا يمكن أن يجتمع أن تكون جهنية وغامدية في المشهور من الأنساب، إلا يكون هناك يعني شيء آخر هذا فيما أذكر. فإذا هذا يبين أنه حتى في المتون أحيانا في النسب قد نحتاج إلى شيء من ذلك حتى نعرف هل القصة واحدة أو متعددة، فيخطئ بعض العلماء أحيانا إذا لم يكن عندهم دراية بالنسب. أنا ما أدري ماذا يقصد النووي بكلامه هذا. طيب، عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج الهاشمي أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما ومولى بني هاشم، يعني إذا قيل هاشمي ليس منهم صليبة وإنما هو مولى، الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، وقد قيل إنه كان مولى القرشيين وإنما نسب إلى فهم لأنه وقبيلة بني فهم يعني قبيلة قيسية، قيل إنه نسب إليهم لأنه كان في ديوانهم، الديوان يعني افترض له فيهم، فبالتالي نسب إليه وكان مواليه أيضا كانوا كذلك، وإلا فأصلا هو يقال إنه مولى القرشيين. عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، وقد تقدم أن بني حنظلة بطن من تميم. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم، وهذا انتقد على ابن الصلاح، فإن وضعه هنا يوهم أنه مولاهم مباشرة، والحقيقة أنه مولى مولاهم، لأن العبد إذا اعتق ربما صار له مال وكذا فأعتق أيضا هو، فمولى المولى أيضا ينسب، وسوف يذكره هذا بعدها، قالوا ربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها، ولم يذكر ابن وهب هناك، فأوهم كلامه هنا أنه مولاهم المباشر، وليس كذلك بل هو مولى مواليهم، فهو مولى لرجل يقال له يزيد بن رمانة، ويزيد هذا نفسه مولى لرجل آخر فهري قرش، وقد ذكر هذا ابن يونس في تاريخ مصر وهو أدرى بأهل بلده، وبه جزم المزي في تهذيب الكمال كما شار إلى هذا العراقي في تعليقه. عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم، طبعا هذا الذي علقه على عبد الله بن وهب العراقي هو آخر تعليق له على هذا الكتاب المبارك. نعم، قالوا عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني معروف، قالك مولاهم ليس جهنيا صليبة، وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كما شرحناه آنفا، مثلا العبد يعتق ويتملك، أو ولده مثلا، أو ولد ولده يصير غنيا ثم يكون لهما ملك يعتقه، فينسب ربما نسب إلى مولى مواليه الذي أعتق الذي أعتقه مثلا. قال وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولا لمولا لبني هاشم، لأنه مولى شقران، هكذا ضبطه هنا الذي كان في ذهني شقران، ينظر فيه الضبط اللي أنظره لكم سريعا هنا، شيخ عمر إذا تنظروا لنا سريعا أنظر هنا. طيب هنا. شكرا. قال الحافظ ابن حجر بضم أولي، هذا تصحيف الذي هنا، الحمد لله، إذن الصواب هذا الذي في ذهني شقران، لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم، يعني يقول إنه مولى لمولى، وهذا أحد الأقوال يعني، وإلا في أقوال متعددة كما ذكر السخاوي، هذا قول في ابن يسار، وإلا هناك أقوال متعددة في ولائه، قيل إنه مولى ميمونة، وقيل إن ولا يكون على هذا هاشميا لأن ميمونة هلالية وهي خالة ابن عباس، أم الفضل وميمونة هلاليتان، وقيل غير ذلك. طيب، قال روينا عن الزهري أنه قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا، هكذا عندي، وأظن في ضبط آخر أن يسودوا، وهذا يعني كأنه أجمل وأحسن أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاوس ابن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء. قال إنه لا ينبغي. قال فمن يسود أهل مصر؟ قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. ويزيد هذا فيه قول أنه نوبي، وقيل حبشي كمكحول الآتي، أيضا قيل إنه نوبي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قلت مكحول، قيل إنه نبي كما ذكر السخاوي نقلا عن الزهري، ولكن الذي في ذهني أنه من سبي كابل، وعلى هذا يكون يعني أقرب إلى ما يعرف الآن بالأفغان وما إلى ذلك، لكن ما أدري هل هو كان منهم أو ينظر يعني يحرر. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل، هذا والذي ذكره هنا الزهري. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران، مهران بكسر الميم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ يسأله عن بلاد الإسلام بلدا بلدا. قال: قلت الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، من موالي بني هلال، هلال بن عامر بن صعصعة من هوازن، لكن هذا مولا له. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت الحسن بن أبي الحسن. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ هذا آخر بلد. قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني خيرا، ذكرت عربيا، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال العراقي: وهذا إما أنه من فراسة عبد الملك بن مروان، وإما أنه سمع شيئا من أهل الكتاب في ذلك. معروف أن عبد الملك كان طالبا للعلم في أول أمره، لكن انظر إلى إجابة الزهري العجيبة. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، ومن حفظه من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. الله أكبر، يعني ليست العبرة بالأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا يذكر الحديث الذي في مسلم لما أقبل عامله على مكة، عامل عمر على عمر، فقال له: من خلفت على أهل مكة؟ فقال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: خلفت على أهل الوادي مولى مكة؟ سودت عليها، تركت عليها؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، أو كما قال. قال: أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: ليرفعن الله بهذا الكتاب أقواما وليضعن آخرين، أو كما قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وهذا هو الواقع، يعني عمر استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح مسلم، على هذا الأمر، أنه ليست العبرة بأنه عربي أو لا. عموما كانت الدولة الأموية تميل إلى استعمال العرب، بخلاف الدولة العباسية فإنه ساد فيها استعمال العجم، وحصل ما حصل مما هو معروف في التاريخ. وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلى المدينة، فإن الله خصها بقرشين، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. ابن صلاح علق على هذا، لم يرتضي هذا الكلام من ابن زيد بن أسلم، فقال: قلت وفي هذا بعض الميل، يعني الميل إلى المدينة لأنه مدني، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير، هكذا ضبطه هنا ويحتاج إلى تأمل. نعم صحيح، منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار، الله أعلم. ولكن أجابوا عن كلام ابن الصلاح، قالوا: أولا قد يكون، أما السبعة الذين هم غير ابن المسيب فهم من أهل المدينة، فهذا لا ينقض كلامه تماما، إلا أن يقصد ميل إلى سعيد بالذات، وإلا فهو هم من أهل المدينة، فيدخل في اختصاص الله للمدينة. وأما قوله الشعبي والنخعي فقالوا هذا عند موت العبادلة، لعل الشعبي والنخعي في ذلك الوقت لم يكونا وصلا إلى هذه الدرجة، وهذا قد ينطبق أيضا على بعض الفقهاء السبع، لأن العبادلة ماتوا يعني في زمن معين مثلا، والله أعلم. وعلى كل كما قلنا فهو دين الله عز وجل كما قال الزهري: من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، بغض النظر عن أصله، إن الدين لا يؤخذ بالأنساب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبرة بحفظ العلم وإتقانه، وأهل الحديث كثير منهم كان من العجم، حفظ الله عز وجل بهم الدين وإلى يومنا هذا. فليست العبرة بهذا، وإن كان الله عز وجل اصطفى العرب أن ينزل القرآن بلسانهم، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، والصحابة منهم، والخلافة فيهم، لكن هذا لا يعني أن كل فرد أبدا من العرب أفضل، بل رب شخص من غيرهم أفضل من ملايين ومليارات الناس منهم، وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة. النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. قال وذلك، هذا آخر نوع في هذه الكتاب، في هذا الكتاب المبارك. قال وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم، ومن مظان ذكره الطبقات لابن سعد. يعني كونك تعرف أن هذا الراوي هل هو مصري، هل هو كوفي، هل هو بصري، هل هو شامي، هل هو مكي، هل هو مدني، هل هو يمني، هل هو نيسابوري، هذا مهم جدا. ومن أهم أسباب معرفته أنه يعيننا على معرفة الاتصال والانقطاع. يعني إذا روى وما زال كما قال ابن رجب الأئمة يستدلون بتباعد البلدان على انقطاع الرواية فيما بينهم. فإذا وجدنا مثلا راويا من الشام يروي عنه راوي من خراسان، ولا نعرف أن هذا الراوي دخل الشام ولا أن ذاك الراوي جاء إلى خراسان، فهذا يثير في أنفسنا شكا من أن ثمة إرسالا خفيا بينهما، وهو الذي يكون بين المتعاصرين، خاصة على مذهب البخاري الذي نسب إلى الجمهور إلى مثله من الأئمة القدامى أنهم يشترطون معرفة اللقاء. وحتى لو مشينا على مذهب مسلم فإن هذا قرينة على عدم اللقاء، على عدم اللقاء وعلى عدم السماع، فنبقى في نفسنا شيء منه. صحيح أنهما قد يكون اجتمعا في بلد وسط كالعراق أو في الحج في مكة مثلا أو في المدينة أو غير ذلك، لكن يبقى في النفس منه شيء لأن الأصل هو عدم ذلك، فيبقى احتمال إرسال خفي في الرواية، وهذا شيء لا ينتبه له كثير من الفضلاء المعاصرين من الباحثين وفي العلم، حتى إنهم يقولون هذا صحيح على مذهب مسلم فإنه قد عاصره 30 عاما وكذا، ولا ينتبهون إلى تباعد بلدانهم وهل هذا دخل هذا البلد أو لا، فلينتبه لذلك، فإنه من دقيق العلل التي غفل عنها كثير من الفضلاء المعاصرين. قال وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب إلى أوطانهم، وأضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. يقول العرب في أمرها الأول كانت تهتم جدا بالنسبة إلى القبيلة، خاصة أنهم كثير منهم كانوا أهل بداوة، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدن أكثر من البوادي، واختلط بعضهم ببعض ومع الفتوحات في العجم وبلاد العجم وتفرقوا، فقال غلبت عليهم النسبة إلى الأوطان لأنه ضاعت أنساب كثير منهم، صاروا لا يضبطون من أي قبيلة هم لبعد العهد ويعني تسلسل الذراري، صار الأمر بعيدا والعهد طال، فضاعت أنساب كثير منهم مع أنهم عرب لكن لا يعرفون من أي القبائل، بل ربما بعد قليل شك هل هو عربي أو عجمي لأنه يطول الأمر، فصاروا ينتسبون إلى البلد، فغلب عليهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم من أصلها دائما الغالب عليهم الانتساب إلى الأوطان. فيقال مثلا كما قلنا المصري، النيسابوري، كذا، الصنعاني إلى آخره. قال ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا فلان المصري ثم الدمشقي. يعني إذا كان انتقل من بلد إلى بلد بعد أن قرر أن صارت النسبة للبلدان والأوطان هي الأصل، يقول لك طيب الأوطان هذه ليست مثل القبائل، قد تتغير، قد يكون يسكن في الشام ثم يذهب إلى العراق أو العكس أو إلى مصر أو إلى ماذا يفعل، قال لك يأتي بالنسبتين فيقول مثلا الدمشقي المصري، لكن أو الدمشقي نعم المصري مثلا أو كذا، لكن الأفضل أن يأتي بينهما بكلمة ثم ليبين الثاني من الأول، فيقول مثلا مثل ابن رجب أظنه كان يقال مثلا البغدادي ثم الدمشقي، وكذلك ابن تيمية مثلا يقال الحراني ثم الدمشقي مثلا وهكذا، فهذا يبين أنه كان في هذا البلد أولا ثم انتقل إلى بلدة أخرى، وهذا إذا كان انتقل وسكن فيها ليس مجرد مرور طبعا بها. لكن ما هو ضابط سكن المدينة التي ينسب إليه الإنسان؟ اختلفوا في ذلك، بعضهم قال 4 سنوات لكن أنكر هذا وقالوا هذا ليس بصحيح، أنكروه على من قاله إن كان نسب إلى بعض الأئمة. قال ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا، يعني قد يكون هو من ضاحية من قرية تابعة لمدينة تابعة لإقليم، فإن شاء انتسب إلى القرية، وإن شاء انتسب إلى المدينة، وإن شاء انتسب إلى البلد بأسره. فيقوم مثلا ضرب السخاوي مثلا بدارية، دارية هذه بلدة تابعة لدمشق، ودمشق من الشام، فإن شاء قال الداري، وإن شاء قال الدمشقي، وإن شاء قال الشامي، ويمكن أن يجمع الجميع فيقول مثلا الداري الدمشقي الشامي. وذكر أنه مخير في الترتيب، وإن كان النووي يميل دائما إلى تقديم العام قبل الخاص، يقول حتى يكون له فائدة. ثم ختم الكتاب، هكذا المعلومات انتهت، ولكن أراد أن يختم الكتاب بشيء يعني من اللطائف، فقال ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها. قال الحافظ في كتابه، وكتابه نفيس في معرفة علوم الحديث، قال لك أنا روى بأسانيده ثم بين بلدان هؤلاء الرواة، كأنه في هذا الموطن يعني في هذا العلم، بما أننا تكلمنا عن ختاما عن أوطان الرواة سوف نذكر لكم ذلك. قال بأن نروي أحاديث بأسانيدها ثم نبين بلدان رواتها. قال ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم. مثلا يقول هؤلاء فقهاء، هؤلاء كلهم مصريون أو نصفهم مصريون ونصفهم شاميون أو كذا، يذكر من أحوال كلهم معمرون، كلهم كذا حفاظ مثلا. طيب قال رحمه الله أخبرني الشيخ المسند المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمري رحمه الله بقراءتي عليه ببغداد هكذا أنا سأقرأ على حسب ما ضبط في الغالب. قال أخبرنا، أنا هذه اختصار أخبرنا ليست اختصار أنبأنا كما يخطئ فيه كثير من المحققين وغيره للكتب، يقولون أنبأ أنا يجدون أنا فيحولون أنبأنا، وهذا خطأ وقد لعلنا نبهنا عليه في موضعه هناك عندما ذكره ابن الصلاح. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماس قال حدثنا حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس أنه قال، قد شرح هذا ابن الصلاح هناك، فعن يقال مع أنه قال، أما حدثنا وأخبرنا لا يقال فيها، قال حدثنا قال هكذا، قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين كذا ضبطه هنا فوق 3 أيام أو قال 3 ليال. قال رحمه الله أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد محمد ابن علي المقرئ رحمه الله، ما أدري المقرئ ما أدري هل هو يعني لقب للأب أو للابن، رحمه الله بقراءة عليه بنيسابور عودا على بدء من ذلك مرة على رأس قبر مسلم ابن الحجاج هو القرب في القبور من القبور في العلم ليس فيه فضيلة يعني كبيرة، لكن هذا شاع عند المتأخرين يعني، ولا بأس إذا كان يعني، بس التعظيم الزائد طبعا غير مطلوب للقبور. قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن ابن الفضل الفراوي عند قبر مسلم أيضا ح قال وأخبرتني، هذا تحويل الإسناد تقدم، أم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري بقراءتي، هكذا ضبطوه هنا، قراءتي عليها بنيسابور مرة وبقراءة غيري مرة أخرى رحمه الله. قلت أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم ابن أبي بكر القارئ قراءة عليه، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. الحديثان، قال المصنف رحمه الله، الحديثان عاليان في السماع مع نظافة السند وصحة المتن، ولعلهما في الصحيح. نعم، يعني نلاحظ كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، 1 2 3 4 5 6 7 8 فقط بما فيهم الصحابة. هذا إسناد عالي، يعني نعرف أن ابن الصلاح توفي في بداية القرن السابع أو في النصف الأول من القرن السابع قريب من النصف، فكونه يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 8 فقط هذا شيء عظيم. قال وأنس، الآن سيبدأ في بيان البلاد. قال وأنس في الأول فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا فيه بغداديون. إذن شطر السندي مثلا بصري وشطره بغدادي. وفي الحديث الثاني أنس فمن دونه إلى أبي مسلم كما ذكرناه بصريون، نفس لأنه نفس الإسناد السابق في أو في أوله من جهة الصحابي، ومن بعده إلى من ابن أجيد إلى شيخنا نيسابوريون. نيسابور بلد في المشرق، أظنها الآن تدخل في حدود إيران، وأنا معروف أن هذه البلاد كانت بلادا سنية إلى عهد يعني الصفويين ونحو ذلك، وإلا قبل ذلك هذه كلها بلاد سنية، كان في أهل الحديث وفيها الشافعية. قال رحمه الله: أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد المنعم ابن أبي البركات ابن الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي بقراءة عليه بنيسابور رحمه الله، قال: أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل. نلاحظ أنه في الحقيقة ليس جده مباشرة، وإنما هو يروي عن أبي جده، وهذا الراوي مشهور جدا، وكأنه مشهور بعلو الإسناد. لاحظ منصور بن عبد المنعم ابن أبي البركات ابن أبي عبد الله، فهو يقول أخبرنا جدي أبو عبد الله، وهو في الحقيقة جد أبي ما شاء الله. قال محمد بن الفضل أبو عبد الله محمد بن الفضل، قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري رحمه الله، كذا ضبط هنا. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون، قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن بشر، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال المصنف رحمه الله: المغيرة بن شعبة ووراد وعبدة كوفيون، وابن جريج مكي، وعبد الرزاق صنعاني يمان، يعني من اليمن. ويمان الألف فيها نسبة عوض عن إحدى الياءين، يعني نسبة مشددة يمني، فإذا حذفت إحداهما وتعوض عنها الألف فيقال يمان، يماني بالتخفيف، وربما جمع بينهما، لكن الأصل عدم الجمع بينهما، تكون الياء مخففة، ولهذا تحذف بعد ذلك تكون كالمنقوص كقاض يمان. وعبد الرحمن ابن بشر فشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون. إذا هذا الحديث فيه من الكوفيين. طبعا المغيرة هو معروف أنه ثقفي يعني، لكن باعتبار أنه نزل الكوفة وكان أميرا عليها، فيه كوفيون وفيه مكي وفيه صنعاني والبقية نيسابوريون، يعني فيها من أربع بلاد، ومن بينهما أجمعون نيسابوريون فشيخنا ومن بينهما، وعبد الرحمن ابن بشر فشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون. ثم ختم الكتاب فقال: ولله سبحانه الحمد الأتم على ما أسبغ من إفضاله، والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كل. يقولون يضيفها إلى كل، لأنه يقال إنه لا يصح إضافة آل إلى ضمير الجمع. نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآملون، وأظن فيها يأمل أيضا الآملون. آمين آمين آمين. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب، ونحن بدورنا نحمد الله عز وجل باطنا وظاهرا وأولا وآخرا على ما أنعم به من ختم هذا الكتاب العظيم، وأوصي نفسي وإخواني بمدارسة هذا الكتاب والانتفاع بما فيه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وإلى موعد آخر مع كتاب آخر إن شاء الله تعالى بعد رمضان. هذا والله أعلم، وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ من التعليق عليه فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وجزاكم الله خيرا على طاعتكم وصبركم وتحملكم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفقط نقرأ الأبيات، نسيت الأبيات الأخيرة، لنختم أيضا أفية العراقي مع هذا المتن العظيم. قال رحمه الله: طبقات الموالي من العلماء والرواة، وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة، وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، أو للدين كالجعفي، وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصله، أوطان الرواة وبلدانهم، وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن في بلدتين سكنا فابدأ بالأولى وبثم حسنا، ومن يكن من قرية من بلدتي ينسب لكل وإلى الناحية، وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. ومن كان يعني حضر معظم هذه المجالس بحيث لم يفته منها إلا الخمس ونحو ذلك الربع، فإني أجيز أيضا بألفية العراقي بقراءتي إياها على شيخنا دكتور عبد الله التوم وفقه الله، وهو يعني ذكر لنا إسناده، من أراد يمكن أن يراسلني في الخاص وأصور له الإسناد هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.